وهذه الأسماء الثلاثة الأخيرة كلها من الأسماء الإلهية المضافة، فإن أسماء الله سبحانه وتعالى تجيء مفردة ومضافة، فأنواع أسماء الله عز وجل باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فأسماء الله عز وجل باعتبار الإضافة والإفراد نوعان، أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر الأسماء المضافة مثل رب العالمين وأرحم الراحمين وعالم الغيب والشهادة. وممن أشار إلى الأسماء المضافة أبو العباس ابن تيمية في الفتاوى المصرية، ونقل إجماع المسلمين على جواز دعاء الله بها. وزاد ابن القيم رحمه الله تعالى نوعا ثالثا، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة، الأسماء المزدوجة المتقابلة، ذكره رحمه الله في بدائع الفوائد وشفاء العليل، مثل القابض والباسط والمعطي والمانع والضار والنافع. فهذه الأسماء يجري كل متقابلين منها مجرى الاسم الواحد الذي لا تفصل أجزاؤه بعضها عن بعض، كما لا تفصل حروف الاسم الواحد بعضها عن بعض، فكما يمتنع في اسم الرحمن أن تفصل بين الألف واللام والراء والحاء والميم والنون، فكذلك يمتنع في الأسماء المزدوجة المتقابلة أن تفصل بين المتقابلين، فلا يصح أن يقال في اسم الله هو القابض، ولا يصح أن يقال في اسم الله هو الباسط، وإنما يصح أن يقال القابض الباسط. وهذا النوع الذي ذكره ابن القيم رويت فيه أحاديث لا يصح منها إلا حديث واحد، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، إن الله هو المسعر القابض الباسط. رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده صحيح. وبقية ما عده رحمه الله في هذا النوع لا يثبت فيه شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.